تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق إن كنت في الدنيا غريق فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبغى أحدثكم اليوم عن آفة للأسف أنها يعني انتشرت في هذا الزمن وهي آفة خطيرة جدا. أسأل الله عز وجل أن يخلصنا منها لأنه كل واحد منا موجودة فيه، لكن في ناس يستسلمون لها وفي ناس يعالجونها والكريم هو اللي يعالجها. هذه الآفة هي آفة الحسد. الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر لنا منهم خيار الناس قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. فالصحابة قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرف الذي لا يكذب، لكن ما مخموم القلب؟ هذا معنى غريب. قال التقي النقي الذي ليس في قلبه لا غل ولا حقد ولا حسد. تقي يعني خاف الله، نقي يعني صافي ما فيه غش، تتعامل معه بكل أريحية، ما تجد حرج أبدا في أنك تفتح له صدرك. ليه؟ نقي ما فيه خلفية سيئة لديه. وذكر ثلاث أشياء، لا في قلبه لا غل ولا حقد ولا حسد. إذن الحسد مصيبة، والحسد نفسه يا أخواني في نوع محمود يعني طيب. الرسول قال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتان، وذكر الشخص اللي يكون عنده قرآن مثلا تتمنى يكون عندك مثله عشان إيش تقوم الليل وتدعو الناس، أو الشخص الذي يديه مال تكون تتمنى أن يكون لديك مثله عندك مال وتنفق في سبيل الله. هذا يسمى الحسد المحمود اللي اسمها الغبطة وليست الحسد. الحسد الشين والسيء أنك تتمنى زوال النعمة على الغير، يعني مثلا فلان صار عنده ترقية معينة تتمنى أنها تزول عنه، هذا حسد مذموم وهو الخطير اللي لو تمكن من قلب الإنسان سيحدث له مشكلة في حياته. الأخطر منه أنه مو هو بس تتمنى أن النعمة تزول عن الآخرين بل تسعى بحجب النعمة أصلا عن الآخرين، وهذا عاد أخطرها، هذا أخطر الثلاث. إذن عندنا الغبطة جميل، تمني زوال النعمة على الغير لكنك ما تؤذيه لكنك مقهور ما تبغاه يكون عنده الخير هذا. الثالث اللي هو يسعى إلى أن النعمة أصلا ما تجي لهذا الإنسان. وهذا الحسد إيش مصيبته على الإنسان؟ وهذه النقطة المهمة اللي أنا أريد أن أصل إليها، أن الحسد مشكلته من الذنوب اللي يترتب عليها ذنوب أخرى. يعني في ذنوب لما تعملها خلاص هو ذنب واحد، لكن في ذنوب لا يترتب عليها ذنوب كثيرة جدا، وهذا اللي يحبها إبليس. الحين إبليس له عرش في البحر منصوب كما قال عليه الصلاة والسلام، وكل يوم يجتمع مع الأباليس. أحب الأباليس إليه منه اللي يستطيع أن يفرق بين اثنين خاصة إذا كانوا زوجين، والحاسد هو الذي غالبا يسعى لهذا الموضوع. ولذلك الحسد قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ليه؟ لأن الحاسد مشكلته أنه يترتب عليه ذنوب كثيرة. يعني خلنا نأخذ مثال، مثلا قالوا فلان ترقى، الآن فلان ترقى هذا مقهور في حسد، الحين قال فلان هذا الطويل هذا الآن أصبحت ليش هذه غيبة، لأنه ممكن هو طويل فعلا فيكون هذه غيبة، هذا أصلا كذاب دجال دائما يلبس على الناس، الآن انتقل إلى البهتان، الآن انتقل إلى إيش؟ إلى البهتان. والبهتان إيش الفرق بينه وبين الغيبة؟ أن الغيبة أن تقول فيه ما ليس فيه وهو يكره هذا الأمر، البهتان لا، أنك تقول فيه شيء ما هو فيه أصلا. فهذا ايش مشكلته؟ هذا سيغمس يوم القيامة في طينة تسمى رضغة الخبال اللي عصارة أهل النار حتى يثبت كلامه. فالموضوع خطير جدا. كذلك سيكذب، كذلك سيتبلى، كذلك سيتصيد الأخطاء. شوف كم مصيبة الآن. طب الكذب له حرق حسنات، والبهتان حرق حسنات، والكذب بحرق حسنات، ويلا هذه مشكلة الحسد. عشان كذا ننتبه من الحسد. طيب كيف أعرف أني أنا أحسد الناس ولا لا؟ لما تجيك الأخبار عن الناس، هل أنت تفرح ولا يضيق صدرك؟ إذا أنت يضيق صدرك عندك خصلة حسد. إذا أنك لا تسعى وتفرح وتتمنى الناس كلهم يكون عندهم خير، أنت إن شاء الله أنك على خير. انتبهوا من الحسد، فالحسد مصيبته تراكم الذنوب. الله يكفينا وإياكم شر الحسد. شكرا لكم. تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق، وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام، وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق إن كنت في الدنيا غريق، فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟ فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟